حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من ايوس كافين، نقدم لكم الحلقه 73 من برنامجنا الاسبوعي. هو اسبوعي ويوم صار على اعتبار الحلقه ما نزلت على موعدها اللي عودناكم عليه، بس انه مثل ما قلنا لكم بالحلقه السابقه ذاك الاسبوع قلت لكم انه راح اكون بالاور اوف كود، يعني حدث شيء صغيروني ابل مسويته، فانه يعني بالستور مالتهم فسجلت بي ورحت، فعلى مدها صار انه تأجلت الحلقة. شو المفروض نسويها من وقت بس ما قدرنا، فأجلنا اسح يوم جمعة نسجلها وقدم كطعا داء انما مرحبا. هلا، شو صار؟ والله مشتاقين كل شيء. احنا اشوق دانا طعماكو لانه اجتنا خلص اعتذر واحد من طبعا شكرا على الناس اللي شاركتنا بتعليقاتهم، وواحد من الناس كان شنو اسمه ما ادري قال حلوه الحلقه وهذه، بس انه عبد الله اسمه قال بودكاست رائع، طبعا شكرا لك، وقال يعني ملاحظه على دانا قال له انه يضحك هوايه، فاحنا قررنا انه نزحلقه. اي خلاص هاي، حتى يمر في فتره ديبرشن وفتره كآبه حتى بعدنا يضحك. بالضبط، هو هي هاي الخطه تقريبا، فنشوف انه شو حصل. بس مبدئيا دانر ايش اسمه اللي زق له طابع، بعدك احد يستعمل كلمه دق له طابع؟ لو احنا كنت شقل من هذا لا احنا دقه قديمه. اوكي دقة. بعد هاي خلصت. اذا بعدكم تستعملوها، اذا احد يستعملها يا ريت لو يشاركنا يقول لنا انا استعملها. وين كنا والله. فدانر لا والله دانر ما ندري، يعني عند امتحانات كان ما هو يعني حتى انا همين شلون هسه الماجستير هسه فتره شلون امتحانات الميد وهاي وبعض السمينارات، ف يعني اكيد هو مشغول بهاي المواضيع، وهو خطايا همين قالوا اخطبوط ديفلوبمنت وهيك شيء وشغل همين على الحاسبه. يعني شو الفكره من اخطبوط يعني انه ميت اي كل شيء يسويه. اوكي وصلت. شور ما ادري. اعزائنا المستمعين، اليوم ويانا علي الشيخ لي مطافي ما ادري ايش بيه. ايش تقول؟ لا مو اكو تويت اجا ما ادري مين، زين فدا شوف مين. اوكي ننتظر. أوكي. علي يقول مين؟ لا ايش اسمه. لا مو المتابع مالتنا شو اسمه والله ما دا ركز انا اليوم. اعزائي المستمعين، علي فقد القدره على القراءه، خلص الحلقه انا اجلها. سي عبد الله نفس الولد اللي اشتكى عدانا ولا اشتكى عليه. لا بس اجى شو اسمه اجاني دي ام من قصة الشيخ المتابع مالتنا، هذا صديقنا هذا بعد صار. اوكي يمكن هنجيبه بدل دانا. لا ده يقول عرض خرافي لاقي على كالت اوف ماك، على ديلز مال كالت اوف ماك ب لايف تايم اوف انليميتد موبايل باك اب فروم اي درايف $10. وشو لايف تايم يعني شنو $10 هاي تشتري خلاص؟ فندز ديال الولد انه شكرا لك قصي هسه اشوفها. بس اذا شنو لايف تايم شنو مفتهمت؟ لايف تايم اوف التيميت موبايل باك اب شركة اي درايف كانوا اسمها بيهم اي درايف خبن يمكن. فالمهم كل شيء يسوي لك انليميتد $10 كانوا، ما هي هاي يعني وان تايم بايمنت وبعدين وراها خلاص. زين اذا مثلا اي باوع اي انا يقول لك انه اللايسنسنج مالته انه لايف تايم مدى الحياة، بس اذا فلسه وشلون؟ بالضبط، مو هي يعني دائما هاي اللايف تايم. زين اذا فلست الشركه او سدت الشركه مو قصة شو يعني؟ انا اكو هواي مواقع طبعا احنا والله خشيتنا نسال فد موضوع انه نحكي به هواي مواقع مثلا او خدمات مثلا مال باك اب مال هالسوالف يقول لك انه جيب صور، لو مثلا اكو يعني متخصصه بالصور وهذه انه تعالوا باسعار رخيصه كلش، يعني انه هم يعطيك فد مثلا تيرا بايت واللي شو اشتراك مثلا فد مثلا خلينا نقول $5 بالشهر، وهذه السعر زين، بس المشكله ما تقدر انت يعني تامن تقول اوكي انه اخليه مالتهم الغراض، بس انه على اعتبار وما يعزلون، ويا صف اذا عزلوا معناه تديح انت زين. طبعا هم اكثرهم راح يقولوا لك يا با انه احنا حنعزل وهذه هاك هذا لينك حتى تسوي شو اسمه داونلود للباك اب مالتك والشغلات تدخلها، وسوينا بيك حالك وش مسوي، رجعنا في نفس النقطه انهم لازم تنزل على الكمبيوتر تراجع على الغراض مالتك وهذه. تعرف حتى ده لاحظ شغله انهم اخر فتره صايره يعني هاي الشركات اللي سوالف في الباك اب وهالاشياء صايره شلون ما ادري شلون نقولها، اللي ما عنده شغل ده يسويها زين. انت من يقول لك هاي راح تنجح؟ وخصوصا يعني هاي يحتاج لها صرف، يحتاج لها سيرفرات وهالشغلات زين. بالضبط اذا انت فلست او هاي زين انا ايش حيصير بيه؟ هي ولا هم ذولا شو اي درايف يعني انه على اعتبارهم مالتهم شو اسمه يعني هم بالسنه اذا تاخذ 200 المهم يعني 50 دولار تقريبا بالسنه هم مالتهم، بس مالتهم العرض على شو اسمه على كالت اوف ماك 10 دولارات بس. ما يجوز والله يجوز اسوي لها باك اب، والحلو انه انليمتد يعني مو كل مت بالستورج مال هذه. اي هي عاش الله كلش حلوه ممكن راح اشتريها. المهم فشغلك قصه مره رابعه ما شفت وين نسولف بعد طبعا اوكي. انت شنو اكو جديد عندك بالشو اسمه الجديد؟ طبعا انه هالاسبوع مثل ما تعرفون ابل اعلنت عن شون بيست اوف ذا 2014 بالاب ستور. طبعا ما ادري يمكن من هالسنه نقدر نشوف انه ابل شويه متغيره باختيار هالشغلات، يعني كانوا قبل هوايه يركزون على التصميمات والهاي وال شلون الناحيه الجرافيكيه دائما جرافيكيه اوكي. حتى بشغلات الالعاب والهاي بالاختيار، لكن هالسنه نقدر نشوف انه ابل 100% مركزه على الافكار. والدليل انه الفاز اب اوف ذا يير هو ابلكيشن اسمه Elevate Brain Training. هذا ما ادري اذا يعني احنا كم حلقه قبل حكينا عن ابلكيشن اسمه Lumosity، وهاي سوالف هي مثل الالعاب تسوي لك تريننج للدماغ، مثلا هاي مال ارقام او مثلا تتذكر صوره وهاي. بس طبعا اللي يشوفها اللي يستخدم الابلكيشن اللي يستخدم هاي اللعبه يشوفها هي فشي بسيط، لكن صراحه مو الشغل او البرمجه وراء هاي الالعاب هو الصعب، العلم وراء هاي الالعاب والابلكيشنات هو الصعب، لانه انت دا تسوي فشي من ناحيه طبيه خلينا نقول يستخدموا حتى هذول مثلا اللي عندهم داون سيندروم اللي هي المنغوليا، واللي مثلا عندهم شويه منتال ريتارديشن يستخدموها حتى شلون يقوون قدراتهم العقليه. هاي نفس الشيء بس على شكل انه انت حتى تخلي دماغك دائما اكتف. فالناحيه الصعبه بها ناحيه العلم، يعني الناس اللي يشتغلون عليها ما يكونون مثلا واحد مبرمج قوي، لا هنا هاي الابلكيشنات ما تهم قوتك بالبرمجه، تهم انت ايش تجيب علم وراها. والفيت صراحة أنا دائما أستخدم لوموسيتي. لوموسيتي يعني يجي شوية واحد يخلي دائما أكتف، يخلي دائما متنبه. لما شفت الفيت، لا الفيت هواية يعني نقدر نقول متنوع أكثر بطرق أكثر عشان حتى أنت دائما تنشط عقلك. فهذا اللي خلاني أنتبه إنه أبل هالسنة كلش مهتمة بالأفكار. حتى اللعبة اللي فازت بأحسن لعبة لسنة 2014 هي لعبة ثريز مال يونيتي اللي هم طاريها بيونيتي. ف which is يعني همينة هي تصميمها بسيطة لكن فكرتها حلوة. طبعا باقي الابليكيشنات مثل ما قلنا مونيومنت فالي، اكو عندنا ستور هابس. كم مرة فازت لحد هسه؟ ترى كذا مرة هي فايزة ابل فوزتها. مونيومنت فالي يعني حصلت تقريبا ثلاث مرات اي كإديتورز تشويس وبست نيو ابس و لا اختاروها ال هالسنه هاي بال WWDC اختاروها همينة من عاده هم كل مؤتمر يختارون عندهم همين هاي اعمال يعني بست اربس وهذه همين يعطون جوائز ومدري شنو وهمين اختاروا ماني منفال ف ما ادري اوكي يعني هو هي بالبست جيمز وطبعا من التوب بالبست جيمز وراح تجي هيتمان جو ورزل ادفنتشر وهيك شيء. الحلو انه هو ون باسورد ون باسورد الظاهر هذا الابديت مالتهم الاخير على مود البصمه وهالشغلات والشون التنوع اللي صار بيه هوايه مثلا على من الرانكينج مالته بالاب ستور فاز من احسن الابلكيشنات كاميرا بلس طبعا فاز هم من احسن الابلكيشنات هواي والله شغلات حلوة بأفكار يعني مو إنه تقول مثلاً أبل مركزة همين يعني السنة الفاتت مو السنة الفاتت لا قبلها فازت دروم شون دروم لأنه على درجة عالية من الجرافيكس بس هالسنة لا أبل صدق مركزين على سوالف الأفكار ومو أفكار وحتى الخدمات يعني تعرف أوبر أبليكيشن مال أوبر فايز بوحدة من أحسن الأبليكيشنات سنة 2014 أي اتبعت عليه صح أي ف يعني هذا طبعا صح لا انا بس ده اقول انه هذا طبعا شيء كلش حلو انه يعني ابل تنتبه على شلون الديفلوبرز جاي يسوون وحتى حاطين شلون احسن 10 مطورين للسنه وشغلات حلوه يعني هالمره كلش ابل هيك مسوية اكبر من اللي تسويه كل سنه ف يعني نايس كول طبعا من الستورات من الابلكيشنات العربيه اللي فازت هي ملك التوصيل ملك التوصيل اختيرت من احسن الالعاب سنه 2014 بالستورات العربيه وجزها من فشي احنا نفخر به انه ابلكيشن ولعبه عربيه وحتى مطوريها من الاردن اللي هم الناشر مالتهم طماطم شركه طماطم فطبعا يعني واحد يفتخر انهم شوية المحتوى العربي ده يتقدم وده يصير أقوى ده يوصل للقمة. شو فكرة اللعبة؟ ملك التوصيل اللي هي شلون فتشي يشبه ملك التفحيط إنه أنت هاي سيارة وتقعد توصل وهاي يعني تشبه التاكسي لكن الكول بها إنه هي بها كلش ناحية كوميدية يعني إنه حتى هي ملك التوصيل اسمها عوض أبو الشفة ف. ايه هيك فجي كلش تحشيشي يعني من الكوميديا الاردنيه نقدر نعتبرها شلون ها مثلا انت تشوف السوالف السؤال القوي وبرامج رجائي قواس كلها بيجي في التحشيشات منها يعني تحس انه الكوميديا الاردنيه موجوده بهاي اللعبه فلهذا هي شلون هذا التحشيش والضحك مالتها وصلها الران كلش عالي بالاب ستور وصلها انه تصير شو اسمه تصير من احسن الابلكيشنات سنه 2014 هس طبعا يعني نحط اللينك همنا بالبوست وهمين حلو بها انه بها سيارات يعني سيارات متعددة تنوع بها حلو والجرافيكس مالتها نايس يعني هو بسيط لكن حلو بالنسبة لألعاب الموبايل وهاي وحتى احنا مشتغلين عليها يعني ملتقين بهم بالإيفنتات وهاي هم شغلهم حلو من ملك التفحيط الى هاي ملك التوصيل عوض ابو شفة ف يعني حلو شغلهم كلش حلو هسه حتى من ارسل لك اللينك حتى تشوفها وهذا يعني شلون بريتي ماتش كل شيء بالبست اوف 2014 بالاب ستور ف يعني على الاب ستور مال ماك كمان ابي صار البست مال 2014 اليوم كنت اسوي ابديت هسه قبل ما نبلش الحلقه الاب اوف ذا يير نوتابيليتي هذا ماخذي مختاري الاب اوف ذا يير وجيم اوف ذا يير توم ريدر من مختاريها شنو هو النوتابيليتي هذا شنو استخدامه مال نوتس برنامج مال نوتس هو مين موجود على الاي او اس همين مو بس على الماك كول مختاري البيست اب ما اعرف ليش على بيست هم المشكله ما يقول لك انه بيست على شنو شنو اللي اختاروا هذه هم يمكن تعرف يعني اوريدي يعتبرون يعني عده عوامل ما يعتبروا عن عامل واحد انه هم اختيارهم كاديتورز وكشو مشرفين على الاب ستور ريفيورز اضافه الى مثلا عدد الداونلودات والارباح اللي حصلها الابلكيشن وياها همين اكيد جوانب مثلا الفكره الاكسكيوشن يعني الجرافيكس والانترفيس والشغلات، يعني اكيد مو بيست اون مثلا انه اعلى واحد جاب داونلودات خلص هو هذا اب اوف ذا يير، اكيد لا. وش الصراحه احسن يعني، هذا شيء افضل يعني اشوفه. من ضمن اللعبات اللي ماخذيها البيست جيمز شو اسمه فين جلوري، كلش فرحت انا لما شفت هذا فين جلوري. اي بالضبط، انت فين جلوري ادمنت عليها اخر فتره. بعشان اخر فتره قبل ما نبلش ندال عباني يوميا لا بالضبط. المشكله دا صار عندي مشكله دا اصل عصبي من صدق، مرات اكو شغلات دا اعصب عليها، والبارحه قمت اصيح بالبيت و الله تنافس من نوع روح التنافس واصل عندك مرحلة اي وما ادري اذا تصيرها عندي واحد متابعين اعتقد يلعبها، فاذا تسمعنا انت همنا نفس مثلي همنا صر عصبي. اي شو تقول بالله ها نسيت. بالنسبه للاوت انا احنا حاليا بالفتره اللي هي الاسبوع مال اور اوف كود، والبارحه هو كان كنا مال اليوم هو مال اور اوف كود. فمثل ما قلت لكم رحت للستور وقعدت بالاور اوف كود، دزيت لكم صور شفتوها الصوره هذه اي شفناها. انا حلو مسوين يعني حلو. ميز انه هو هذا مال هذا ميز دائما ينطوا عليه، يعني مثلا محاضرات ينطوا عليه دورات مثلا انه شلون تستعمل الايباد شلون تستعمل هاي دائما هاي كل يوم عندهم هم. زين اقول لك شنو يعني انه كل واحد الى ايباد وايربودز وياها. ها اي خلوا لي اجوهم طبعا صفطوها انه الايبادات على الميز وخلوا فوقها ايربودز مالتهم و الايباد اير 2 اكيد. لا كان ايباد ميني هو ميني 2 هم يعني مو ميني 3 هاشن المهم هاي الايبادات هم مالتهم هم يستعملوها بالستور. زين حتى الوحده من الموظفات كانت تقول ها اوكي عرفت وين الايبادات راحت مالتنا دا ادور عليها ماكو تريد تستعمل واحد. زين فا اي والله انه كانت حلوه انه يعني طريقه مالتهم شلون صفطوها شلون رتبوها هذه الاستعداد مالتهم حلو، بس المشكله كانت يعني بصراحه ما مو كلش يعني مو فد اكسبيرينس خرافيه واحد يقدر يتعلم معتها. يعني هي مبدئيا يعني هي اصلا هي اور اوف كود يعني مش كذا هي للاطفال كانما حتى او مثلا مبتدئين فد مره. زين انه واللي دي يعلموك هم الستاف مال هم مال ستور مو جايب لك يعني مو مبرمجين او شيء. لا مو مبرمجين، جايب لك ناس عاديين وقاعدين وراها انه يعني هو قاعد يقول لك، وحتى يعني واحد ما عندهم كان دي يقرا من الايباد ودي يقول لك نوع شيء يعني مجهز المحاضرات. ايوه والحكي دي كان صفات يعني يعني انا بعدني انه يعني يعني مثلا مو مثل دانر وهذه يمكن اعرف شغلات اكثر من عنده بالبرمجه. زين و كان يحكي مو كلش ما ادري يعني هو مال شلون اقول لك مو مال واحد اللي صدق يتعلم منه يعني انه يتوقع خلاص راح هو هذا بدايته راح تكون هنا لا بس انه بس مجرد هي تعريف انه على الكود شو او يعني شلون اقول لك نظره سريعه على الكود وها هي يعني زين اقول لك هو يعني من ناحيه يعني برمجيه لو من ناحيه مثلا دا يعرفك شلون انت تقدر تبدي مشوارك لو مدى افتهم لا هي لا ماكو شلون تبدي مشوارك مش بس يقول لك هذا الكود والكود هو هيجي وانه مثلا اللعبه تصير عن طريق لوجيك واللوجيك هو تحوله كود وما ادري شنو حتى يفهم الكمبيوتر لازم تكتب له انه الكود والهذا يعني من هالحكي هو بعدين وراها قال قلبها انه قال الثلاجه تشتغل على الكود وما ادري من يشتغل على الكود يعني قام يحكي حكي يعني حتى يقرب لك الصوره انه الكود يعني وين يعني الناس شلون بدنا نستعمله احنا دائما نتفاعل وياه بس احنا يجوز ما ندري. زين يعني نقدر نقول انه هي محاضره لوجيك شلون حتى طلاب الاي تي والهاي ياخذون دروس اللي هي اللوجيك حتى يتعلمون منطقيه شلون يترجمون افكارهم الى كود بس لا ايه ايه هي فكرتها. ويعني ما عندهم مثلا انا توقعت راح يكون يعني ابل مسويت له فد اب يعني مخصص لهالسالفه، بس لا ابل يعني لما رحنا وهذه استعملوا من هو الموقع code.org. زين اذا تفوت هسه على code.org راح تلاقي اللورن كانما خلي اشوف معني هسه دافوت له هو انا اسمع اقدر طقطق على الكيبورد اوكي اي يا هو تروح على اللورن زين ووراها مثلا تكتب اي هو تقدر هاي كاتبين هاي كود وذ انا او مثلا احنا ها وين فوتونا فوتونا على التوتوريال اللي هو هذا write your first computer program. زين هذا تفوت له زين راح يطلع لك مال basically هي مال Angry Bird لعبة و okay. وتركب مرك مكعبات سوية وتدوسه مثلا الران راح يحرك لك اللعبة الكاركتر على أساس أنت تصفية المربعات مالتك، بعدين وراها يتخلي لك إنه يشوفك في المكان إنه تشوف الكود شنو هو شو مكتوب اللي هاي تصفية المربعات شلون المكعبات شلون تكون وشلون ده يقراها الكمبيوتر. زين هي مثل يعني هي بازل وظلينا هي كملناها كلها 19 بازل أو هيك شيء. زين وها هي خلصنا بعدين وراها وكل واحد راح البيت. زين يعني هاي أي يعني ثلاث شغلات واحد يحصلها من هي هاي مال أرو أوف كود تتعلم إنه بس فكرة الكود شنو تأخذ سماعات إيربودز وتأخذ ستيكر مال أبل. ها من نوع إيربودز تطلعه ببلاش الكل ها تحشيش حلو نايس أنا كنت ما استعملته أصلاً بيش هي 30 دولار يمكن الايربودز اي بالضبط هاي 30 دولار ببلاش جتك بس هي اسعد دافتهمه منك انه هاي يمكن الشغله مسويها للي جدا بعيد يعني عن هاي يعني هسه احنا ترى اللي يستخدم سمارت فونز هوايه ويستخدم حاسبه هوايه هو لا شعوريا راح ينبني شويه عنده لوجيك يشوف لانه خصوصا اللي يتعمق اللي يتابع دائما شويه شويه تصير عنده شويه يعني اللوجيك من قراءة الأخبار ومن قراءة البوستات ومن قراءة الشروحات حتى الأجهزة الأبليكيشنات. بس هاي يمكن هما يعني هي الأور أوف كود كإنيشيتيف كشون كحركة هي كلها للي كلش بعيدين أو نقدر نقول اللي يعني أنت مثل ما قلت اللي صغار كلش بهالموضوع حتى شون يبدي يحط مثلا يعني يحط رجلة بأول خطوة نقدر نقول حتى يشوف نفسه انه هو مثلا راح يقدر يكمل يشوف نفسه انه يقدر يترجم افعال اكثر يقدر يترجم مثلا اهداف يعني يترجم اهداف بباله مثلا شغلات يريد يسويها بالابلكيشن فد مثلا فد سيرفيس يسويها بالابلكيشن الى لوجيك. فيعني مثل ما قلنا يمكن هي للناس اللي كلش بعيدين عن هذا الموضوع يريدون او انترستد انه ممكن يصيرون فتشي بروغرامر او بالضبط مثل ما قلنا همين تقريت عليه للي صغار همين هي هو يعني للناس اللي حيل ما تعرف شنو القصة يعني حيل بعيدة عن اصلا الكود هو شكله شون يكون هو هذا لهم يعني هي هاي الفكرة ما عنده فكرة شقاقية. زين يعني هسه من ضمن الناس اللي هم همين يعني انه جربوه هذه هو اوباما شفت الصورة مالته اي نزل صورة مالته من قاعد يتعلم هذه فيعني يعني اخر واحد يخليه بالصورة انه شيء يصير على اعتبار هو الكود يعني صار في شيء اساسي بحياتنا وهو دي يمشي يعني دي يمشي ودي يسهل حياتنا. زين اي لانه ماكو بعد شيء شلون اقول لك من الاشياء نستخدمها من الاجهزة نستخدمها خالي من البرمجة خالي من الكود مثل ما نقول بالضبط. هي تدري حتى هنا أنا هذول جماعة الاي تريبل اي بالجامعة الأردنية سووا اور اوف كود والله اي يعني هم حلو انه شفت انه حتى هنا أنا بدأوا يسوون شغلات ويا العالم وهاي which is cool nice جماعة الاي تريبل اي اللي هم دائما يعني يسوون ايفنتات وهيك وشغلات وهذا شيء يعني رسمي ويا code.org مو اي يعني حتى وقت على هسه يمكن الاقيها على البيج مالتهم على الفيسبوك دزوا انفيتيشنز وهاي ويلا تعالوا، اتوقع هم سووها بالجامعه الاردنيه اي ثينك. دوراية الوقت مالتها ما مناسب يعني، لانه اي يعني هي كانت اوت البارحه يوم 11 12. بس ما ادري يعني، هسه انا دا اشوف الايفنت على الفيسبوك 29 واحد بس رايحين، ترى قليل. كلش قليل. لا هو كان بمايكروسوفت انوفيشن سنتر اللي هو يمكن هذا بالهمه بالبزنس مو بارك. هذا اليوم المول اي مول؟ سيتي مول، مو كنا كمان مايكروسوفت. اي هو بالبزنس بارك نفسه. ف which is cool، بس ما اعرف الصوره. لا هذا جراند تك يعني. نايس انه هم حلو انه هيك انيشيتيف وصلت حتى للعالم العربي وان شاء الله كول. زين هذا الحكي على الاور اوف كود. اني تعرف هسه انا قبل الحلقه قلت لك علي عندي فد اكسبيرينس هيك اريد احكيها. اوكي. البارحة أنا طالع من الصبح، ويعني أنا عندي دوام صيدلية بالليل، فأنا وصلت كانت يعني كانت الساعة 8. أنا كنت فاتح 3G وفاتح الواتساب وهيج، تبهت تليفوني 5% الشحن. فأنا كملت قلت خلاص خليه يطفى عادي، ما أكمل يوم بدون تليفون مو فد مشكلة ما محتاجة كلش. وصل 1% التليفون من كيفه طفى الثريجي. انطفى الثريجي، انا من طفى الثريجي عبالي التليفون حيطفى. انطفى الثريجي خلاص، ما يعني حتى ما رحت انه فتحته من جديد، وانطفى من السيتنجز يعني مو انه انشال الثريجي، لا لا اروح السيتنجز اوف السيلولار داتا. اوكي. والتليفون ظل 1%. اي كانت الساعة 8 التليفون الى الساعة 11 يشتغل، وخابرت بي دك تليفوني اكثر مره يعني. اذا هسه انا حتى يعني فاتح الريسنت مالتي مال الكولز مجموع بالضبط، انا حاكي بالتليفون 12 دقيقه تحشيش يخابروني واحكي بالتليفون 1% الى ان اخر شيء اخر تليفون طبعا كان الساعه 11. خلصت التليفون سديته دست الاند كول انطفى التليفون تحشيش. هسه انا هذا هنا أنا سؤالي، هل هي يعني وحده من الفيتشرز باي او اس 8 which is اذا وحده من الفيتشرز باي او اس 8 فخرافيه، لانه انت تخيل تليفونك 1% واشتغل ايش قد يعني من ساعه تقريبا 8:30 الساعه 11 ساعتين ونص، وانا دا خابر بي تليفوني يدق وخابر وهاي وعادي، او مثلا هي مثلا غلطه بالبروتوكول ما اعرف. حتى انا جد اسالك انه هل عمرها صارت وياك شيء؟ لا بجوز انه اصلا ما اخلي يوصل 1%. اي انا لا انا بيومها ليش يجي استخدم التليفون كل شوي؟ طبعا ال 6 بلس مستحيل انه انت بنص اليوم يقطع شحن، شحن مالته خرافي، لكن انا بيومها كنت مستخدم التليفون استخدام خرافي كل شوي مستخدمه، وحتى يعني الصبح ما كان 100% كان يمكن 90، فكان منطقي انه راح يقطع شحن هو. بس الحلو انه ظل 1% يعني. مو هو من انت تنسى عندك ايفون 6 بلس والباتري ما انت في شيء غضب، ف بس انه حلو انه طفى للطفى ال 3G بالضبط، انطفى ال 3G من كيفه. اذا هيك والله شقاقي، انا قلت لك ما صار عندي هاي الحاله، بس اذا صارت عندي انا اقول لكم بس خلاص والله فقره يمكن اليوم وصل 1% واشوف ايش حيصير. بالضبط. اي انا هسه اريد اقول يعني انه خلي كلتنا نجرب، خصوصا على ال 6 بلس انه مثلا نوصله من جد 1% ونشوف ايش يصير. اوكي فكول يعني which is cool. طبعا انا ها تليفوني دي يشتغل اي او اس 8.1، حتى ما مسوي ابديت لل 8.1.1، هو نزل هسه قصدي 8.0 ما ادري 1.2 هسه نزل 1.2 اي انا لا بعد 8.1 هو ما حتى ما حدث. بالنسبه بالهذا التحديث الجديد، الناس اللي اذا شافت يعني التحديث طلع لها على السيتنجز اللي هو على الـ OTA over the air، نزل التحديث مع أبل قبل يمكن أول البارحة نزل، واللي هو 8.1.2 بإصلاح أموال يعني تسطيح منا من الناس والف هذه تصير مشاكل. وهمين الشيء الأساسي إنه الناس لما تشتري النغمات من التليفون من الستور تطير من عندهم، فهاي يعني التحديث يصلح على المشكلة يعني ما يخليها تطير. نزلوا عن طريق الايتيوز أو عن طريق التليفون مالتكم. أنا مشكلتي بالآيباد دائما ما يكون محدث مثل الآيفون، لأنه دائما أنا آيباداتي أخذ 16 جيجا ما أحتاج أكثر، ودائما ما يكون أكون مجال إنه أحدث. بالضبط تحتاج إنك تمسح ولا شغلات يلا. لا لازم شكل، أنا بالنسبة لشكل بالكمبيوتر وأسوي له أبديت. أي ريستور. والله ما طول هسه قاعد خل أسوي له أبديت وفضها. أي فرصة. أي ف. اكو شيء رتلت شو الفيلم سوني عندي صعدها ليك مخيف مال ايميلات. ها هاي ما ادري بيها ما سمعت بيها، ترى صار كم يوم قلب الدنيا وفضايح هواي ايميلات طلعت وهواي مخازي طلعت، ومن ضمن شو اسمه الايميلات كان على المخرج مال اللي يشتغل على الفيلم مال ستيف جوبز، وانه اساس كان داري توم كروز دا يلح على توم كروز ما ادري ليش انه هو يكون ستيف جوبز. توم كروز هاي انا يعني الخبر ما كلش شفته مهم فما قريت. اي يعني توم كروز اكثر الافلام الاكشن يمكن. اي ما ادري يعني ستيف جوبز يطلع توم كروز غريبه مو والله توم كروز يطلع يعني ما ادري. اي يعني هم خربوه باشن كوتشر هالمره توم كروز. اي ما ادري. على ذكر سوني طبعا قريت اليوم الاكس بوكس ومايكروسوفت باعت اكس بوكس 1 اكثر من البي اس 4 بشهر. هاي هالشهر شهر 11 اول شهر يسوي له اوت سيل بالضبط بامريكا. طبعا امريكا وانجلترا. ها كول حلو. فوصلوا يعني مبيعات مالتهم مال ذاك الشهر 1.5 مليون. اي من وراء المالتهم يعني حركه كلش ذكيه صراحه مايكروسوفت. هذا الـ يعني برايس دروب مالتهم شلون نقصوا اقل من البلاي ستيشن 4، فهي لهذا هم كلش عبروا شو اسمه عبروا بلاي ستيشن 4 بهالشهر فعلا، وخصوصا يعني استغلوا البلاك فرايداي وهالشغلات فكانت اوسم. هو هذا بندل من مال تشتري ب $330 اكس بوكس 1 ويا لعبتين مال اساسنز كريد شيكاغو. اي كلش يعني حركه ذكيه كانت. اي سوني مو كلش لعبتها صح، ما ادري شو ما ادري بيهم هالمره سوني. اي ما ادري هاي يمكن ما هي هاي طبعا انت من تشوف هيك انت من متغلب على الجهاز وخلاص هاي انت براس الكومبيتيشن والمنافسه يمكن هيك بردو. بس مايكروسوفت لعبتها صح. هو ترى اقول لك فيل سبنسر من لزم اداره اكس بوكس هواي شغلات غيرها، يعني هو من البدايه لمن خربوهم بالبدايه قالوا انه على اساس اكس بوكس 1 مو جهاز العاب جهاز الكل شيء، هو لمن اجى بالعكس اصر انه اكس بوكس 1 لا جهاز العاب 100%. وبعدين هواي غير بسياساته وهاي، ف يعني كانت حركاته كلش ذكيه. وهاي هسه الحركه مالته مال انه نقص السعر وسوى هاي البندلات واستغل بلاك فرايدي، واضافه الى انه احنا شلون نهايه سنه ومقبلين على هوليديز فالناس كلها تشتري، ففعلا لعبوها صح. كل معي كريمه وهاي جابت نتيجه. هاي عبروا هياتهم عبروا البلاي ستيشن 4 اللي هم صار لهم تقريبا سنه بدا يعبروا. هم يعني عادة أنا تفاجأت إن سوني ما سوت عروض قوية، إنه هي مو إنه هي يعني مثلا هسه بالبلاك فرايدي أبل ما تسوي عروض. شو تسوي؟ تعطيك كارت آيتيونز مثلا، ويا لما تشتري مثلا إذا تشتري ماك يعطوك $100 كارت آيتيونز زين. يعني فتشي بولشيت، هذا مو فد يعني فتشي إنه فت عروض خرافي الناس تشتري عليه زين. بس هي هاي إنه هي هاي أبل هي هاي هويته زين. بس سوني مو هيك هويته، يعني سوني همينة تلعب لعبة دائما تسويها زين. وهمينة أتذكر يعني أنا العام أو لا قبل سنتين يعني من أول ما جيت بوقت ما أخذت البي إس 3 يعني كان في العادي عرض همينة خرافي زين وكان صار ب200 وما ادري ايش قد. ف يعني هم ينزلون اسعار بس هالسنه ما ادري عقلتك يجوزني انه شافوا روحهم بايعين هوايه ما ادري شنو فقالوا بالضبط اي قالوا خلينا نشوف اي اي مشكله طبعا ذاك لعبوها بمليون ونص جهاز باعوا اي لا لعبوها صح بكم عن كلمه يا ف حتى هاي عبره لكل شيء. طبعا بما انه تطرقنا لهالموضوع ما ادري اذا حكينا به البودكاست الفات او لا سوني كان عندها مؤتمر قبل يمكن اسبوع او كم يوم اللي هو بلاي ستيشن اكسبيرينس. هذا كان المؤتمر بمناسبة مرور 20 سنة على نشأة البلاي ستيشن وحتى أعلنوا بيه على جهاز بلاي ستيشن 4 لونه نفس لون البلاي ستيشن 1 تذكر علي؟ يا شفته يلعب النفس لا شنو يلعب النفس لا لا لا, لا مع الأسف بيكم أنا والله تفاجأت أنت ودانر شون أنه كيفتوا علي وهذه ودانر ريد لي واحد خب دانر شو شوف يريد ما كل شيء يقول عليه لا لا انا شفته حلو بس انه ما راح مثلا اوصل مرحله ابدل الجهاز يعني مو ده لا بس انه حركه حلوه للي هسه يريد يشتري بلاي ستيشن 4 وهو مثلا يحب اللي هيك الليجاسي مال بلاي ستيشن. انا اقول لك انا وياك جوز الجويستيك طالع مو حلو جويستيك فعلا طالع هو جويستيك احلى من الجويستيك احلى من الجهاز يخزي يعني صار شكله يلعب النفس وها شنو عندي فرحان انه بهاي النقشه يعني انه وياها انه فد شيء انه حصل سبيشل انه النقشه وهذا قاعد يحكي بيها ما ادري انا كلش ما حبيته بس تدري هو العدد محدود كان يمكن 13500 جهاز تدري وصلت باي باي انباع ب 20000 دولار الواحد صدق هسه ادز لك لينك واحد بايعه ب 20100 دولار ايش قد رقمه شنو ايش قد رقمه خاف على مود رقم الجهاز مثلا ما ادري هو انا هسه حتى كنت يعني انا قريت بس العنوان ما تطرقت هو الموضوع بس وقتها من قريته يعني حتى اقول لك حتى لو على مود رقم الجهاز حتى لو رقمه واحد حتى لو رقمه 13500 اللي هو اخر جهاز الله يخليك 20000 دولار بلاي ستيشن 4 بالنهايه بلاي ستيشن 4 ترى يعني هسه اجيب سبراي صبغ واصبغ الجهاز مالتي واسوي مال بلاي ستيشن 1 انت هو يعني كواية شغلات تصير على الاي باي البارحة او تبارحة شفت اول ايبود أي. ابل نزلته جديد يعني بعدها حتى بالسيلوفين زين بهمنا دين باب 20000 دولار 25 هسه صار بلا هذا اوكي هذا اني مرات يعني ممكن ابرره بس انت بالنهاية جهاز موجود ترى هو جهاز موجود تقدر تشتري ماكو فرق انت 20000 دولار ترى حيل قويه هو طبعا الجهاز نفسه هو شنو فرقه عن الاجهزه العاديه انه بس يجي ويا الكاميرا واللون يعني سوني باعته الاوفيشال 500 دولار تقريبا كان سعره هذا ما ادري يعني معقوله هل قد قلت هل قد ما ادري يعني ما اعرف انباع 20000 دولار حتى لقيت الخبر اتسحبز لك اياه بس نحطه ان شاء الله بالبوست مال بودكاست 20000 دولار خلي اشوفه والله فوت على ها 12300 جهاز 12300 جهاز مو 12000 بس هو ما باعه كانما لا sold on eBay for 20100 دولار ها اوكي بعد أيه. هذا كم واحد بيشتري شكله انه هسه ريليستد الايتم هسه البيد واصل عليه 1300 دولار يعني هم حتى 1300 دولار هم هوايه اي بالضبط حتى هاي هوايه يعني ما ادري بلا من هذا اريد اعرفه اللي اشترى بلاي ستيشن 4 ب 20000 دولار ما ادري انا مرات تعرف ما ادري هي هل تبريري صحيح هاي ما اذا جوز هذول مثلا جماعه من سوني هيك حتى يسوون هايب لهذا الجهاز لا لا لا حبي لا هسه شوف كلها يعني انا هسه يطلع لك انه السجستشنز همينه والشغلات يعني همينه نفس الليستينجز واحد ب 17000 واحد 15 و واحد عليه 20 بدهمين واصل هسه 1226 واحد 1225 يعني هو الناس صدق يعني هي الناس يعني الناس تدفع تسوي بد عليه فانه هذا ما ادري شو يعني تحشيش اي غريبة انه هيك يعني الناس مستعدة تدفع فلوس على مود زيادة على مود فتشي يجوز بعدين وراها يصعد سعره ما ادري بالمستقبل اي someday واحد يقدر يبيع ما ادري بس انا بالنسبة لي ما اسويها يعني يعني على قولتك انت مثلا لو كان مثلا ايبود تختلف وضعيته انه هو جهاز اصلا بعد ماكو منه وجديد يعني هذا فتشي مميز اي بس هذا انت بنهاية جهاز هو موجود تروح الاقرب محل الالعاب الكترونيات اجهزة اي وكالة سوني تشتري وتطلع عادي ومو تقول مثلا اوكي يعني هي هاي عدد الاجهزة قليل بس هو المميز فيه بس لونه هاي لا اكثر ولا اقل يا معقول اكون الناس لهالدرجة مخابية ما ادري والله قلت لك اكو هواية ما شاء خير من الله بيبر بليز نزلت على الايباد وكان كان تحشيش القصة مالته انه بيها نوديتي يعني خلاعة اللقطات الإباحية لا مو اللقطات الإباحية خلاعة يعني المهم نوديتي بيها أبل ما قبلتها رفضتها قالت انه بيها نوديتي فشيلها النوديتي ورجع قدمها فهو خطأ الديفلوبر شال كل النوديتي وقدمها بعدين أبل دزت له قالت له احنا بالغلط ترى قلنا لك هذا الشيء يعني بالغلط رفضناك فإذا تريد أرجع رجعها على الأصلية مالتها اللي هي بيها نودتي فرجع ما تلق نزلها بس هي متوفرة بالأب ستور $6 $5.99 هي بالأصل 8 أي على أساس إنها مثلا صار لها فترة أشوف شنو إيش شيء إنها صارت شوي أرخص أي فهو النودتي هو مو موجودة يعني راح يكون متوفرة بأسبوع الجاي او على الويكند هسه فالناس بدها تدور نودتي ما ادري ليش نودتي مال 8 بت حيل ما تسوى بالضبط زين ف بلاك بيري سوت ابديت مالتها للبي بي ام من اكو احد يستعمله اقول لك صدق إيه انا هسه ذكرتني من نابي بي بي ام اكو احد يقلبه ما ادري انا بالنسبه لي شو كنت نسحته صار لي هواي طيب شو وايه من ماسحه هي بس اول ما نزل كاني دانر هو دز لي رساله وانا كنت دزيت له رساله وبعدين وراها خلاص حتى لك ما دزين عليك انا فتره استخدمته والله ويا انسان وحيد بهالحياه وبعدين هذا الانسان صار عنده واتساب وخلص انتهى البي بي ام اي ما طيب فالمو سوى الابديت تسال اي او اس 6 سوري الايفون 6 سوى الابديت على مود الديزاين مالته اكو ها شفت نزلت المجموعه مال ابلكيشنات مال اي بي ام وابل اللي سووها اي بس ما موجود انا ما قريت هوايه على عليها شفتها وكانما هي موجوده بس يعني جماعه شو اسمه يعني جماعه البزنس الاتي يعني هي مو كانما يعني هيك أنا اللي افتهمته إنه أنت تقدر تنزل الأبليكيشن بس شلون كلوج إنه هالشغلات لا أنت لازم تكون فتشي شركة معتمدة أو هيك شيء أو هي أي لا كأنما تنزل هي ويا الاي او اس مال يعني الحزمات مال انتربرايز يعني أكو يعني نسخ خاصة مال اي او اس للانتربرايز قصدك انه هذا اللي يشترك اشتراك ديفلوبرز مال انتربرايز غير اللي يدفعون يمكن $300 بالسنه هيك شيء ما ادري بس اكو تقدر تشتري مثلا ايباد هو يجي اوريدي يعني بري انستولد السوفت وير مال يعني هو الانتربرايز يعني هو الاي او اس خاص مال انتربرايز يجي ينزل وياه اي مثلا تستخدم للعروض مثلا شلون الابل ستور بايبادات بس خاصه تعرض عن الشيء اللي محطوطه يمه هيك شيء قصدك غير شنو محطوطة يمه؟ آه هسه بالابل ستور، الابل ستور الجديد، مو انه ماكو بعد فد شيء مثلا الايفون محطوط يما ايباد شرح عن الايفون صح؟ اوكي اي يعني هيك شيء، هيك شيء هاي هم يعني يكون بري انستولد السوالف مال الابل ستور. فاني هيك بس للتوضيح يعني. اي هو يعني هو يجي منصب بالشغلات مال انتربرايز، فهم طبعا هو اكو اشتراك مال ديفلوبر انه تشترك على المود يعني هي خاصه لجماعه الانتربرايز. زين اي فانه اي بي ام انه احنا قبل ايش قد هم عنه على انه تعاون بين الشركتين قبل شهرين يمكن 3 اشهر صار. لا هم اعلنوا يمكن بالدبليو دبليو دي سي. لا لا لا لا ورا بعدها هاي. يعني مو يمكن صار شهرين من عنه على الماتم التعاون وبس الابلكيشنات نزلت مجموعه من الابلكيشنات مثلا مال الطيران مال الجداول ما ادري شنو هذه نسيتها انا كيف بدي اصفط نشوف اي بي اي بي ام اي او اس مثلا لا تفوت على مبلغ فرست وين اوف شنو منو احس هيك متليكه صوره اللومية 1030 دوت حاطين يما 6 بلس من نوع 6 بلس طالع هيك عبالك نمله بالنسبه لي فد حجم هيك ونوع الكاميرا تقول عبالك شنو ايش ديسون بروحهم مايكروسوفت. التطبيقات طبعا هسه شفتها الموجوده مثلا اصحاب البنوك السفر الريتيل اللي هي المحلات مال تسوق الانشورنس مال اتصالات حتى الشغل يعني ابلكيشنات للحكومه والهذه كلها متوفره. الحلو انه الصوره مال الصوره يعني هم خليها انه مثل البانر مالتهم مال الحزمه انه اللوجو مال ابل تفاحه وخلنا وياها زائد اي بي ام. زي فاي الصوره انه سويت تويت على تويتر مالتي كتبت يعني ستيف جوبز انه ابد ما عمره ما شاف هذا الشيء يصير بحياته خصوصا يعني بالثمانينات لما بال 84 لما نزلوا مالتهم بوكيت هاي الحمله مال مو ثينك ديفرنت مال نسيت اسمها الحمله اللي هي هذا الاعلان المشهور مال تطلع هاي الميده تركض شايله تشاكوش والشمره على الشاشه وتكسره وهذه هاي كانت يعني هاي بوكيت ستيف جوبز يمكن لو يعرف لو يجي مثلا واحد من المستقبل يقول يا ترى انتوا ايش حتسوون يعني راح يجي يوم ابل واي بي ام تتعاون ويسوون ابلكيشنات ما ادري شنو هذه يمكن خطايا فوت ما صح. يمكن تدري الى اذا هو الى حد الان موجود كان ما قبل بهذا الشيء كان يمكن هيك لو مقترح الاقتراح تيم كوك كان يقول له يلا برا يلا. ما صور لان يعني هو كواي مو هي المشكله الدنيا تتغير يعني هسه صار ال يعني العدو كان بوكيت يعني لما كان ستيف جوبز عايش العدو مالتهم هو كان يعني جوجل وكل اندرويد ما كان مركز على اي بي ام ضعفت يعني او حصلت حالها بقيه الشركات مال الكمبيوتر ما كلش حد مركز عليها. يا بس انه هي اتس فاني انه لما لو تفكر بيها بالثمانينات وهيك يصير هذا اقول لك متاكد ان التليفون هذا اللي بصفه ايفون 6 لو 6 بلس يعني متاكد على 6 بلس اني راسا هيك باعت على الظهر مال تليفوني لا 6 بلس لانه ال 6 شويه من كان المسافه مال الكاميرا من فوق انتبه عليها لا مبين عرضه مال 6 بلس ما ادري شلون بدك تحسب بس اوكي مو يعني هاي ما يفتهمها الا جماعه التليفون الذهبي يجوز التعامل الذهبي باك حاله ما اقدر اناقشك اي بالضبط والله على عناتكم لا اشتري ايباد اير 2 هم ذهبي انا اقول لك اشتري انا لو مشتري ايباد لو مشتري ايباد ذهبي احسن من التليفون الذهبي. أنا ناوي يعني ناوي على الايباد اير 2 لانه خلص اني هسه حياتي بدون ايباد شو اسمه راح اشتري ذهبي هيك خلص صرت على قولة هذول بتويتر تكنولوجيا راعي التليفون الذهبي انمار العبيدي يا هي بعد تريد الصراعي اهلا وسهلا شالي، بس على الاقل قلت كان مو كثير. والله وش حبيت اللون الذهبي على الايباد اير؟ انت شفته ولا ما شفته بعدك؟ لا ما شفته، ما ايباد اير 2 بعده ما وصل للاردن، بعده ما وصل؟ ايش ماكو عجبك؟ اي احد، ماكو اي احد جايبه. ما ادري ايش الهايب صاير على الايباد، قليل صار ما حد يقلب الايباد، ما ادري ليش. هو يعني بشكل عام هو الايباد يعني مبيعات مالته قلت، بس طبعا احنا نقول قلت يعني، هي بعدها ابل تبيع ما ادري كم مليون قطعه. هي قلت دا نقارن شلون بابل نفسها، لكن اذا تقارن بالنسبه لباقي التابلتات يبقى الايباد هو متربع على العرش. بالضبط بالضبط، هو يعني الايباد يبقى يمكن، مبيعاته. اي يعني يمكن من ناحيه التليفونات مثلا سامسونج شويه تنافس، مثلا اكو دول يجوز سامسونج تبيع اكثر، مثل بالشرق الاوسط سامسونج تبيع اكثر، فاكو منافسه. لكن لما نجي على سوق التابلتات لا لا لا، الايباد هيجي الا بس. بس ولا اكو هو سامسونج يعني ايش قد خسرانه او ايش قد قلت مبيعاتها للتليفونات والهاي بنسبة 60%، ترى هاي نسبة كلها من ورا 6 بلس. كأنما ترى نسبة سحق يعني، اي فعلا ترى انتهى يعني، شنو يعني هذا 60% يعني اكثر من اكثر من نص انت مبيعاتك راحت، يعني اذا انت تبيع 300 مليون جهاز انت تبيع اقل من 150. بالضبط، ترى انت شيء واحنا لما نحكي عن سامسونج عندها ايش قد، 7300 تليفون ينزل بالسنه. قليل يمكن. كل نص ساعة ينزل ابديت مال تليفون. اي فشي من نوع، كل يوم منزلين تليفون، جالكسي الفا وجالكسي ما ادري شنو، وجالكسي وجراند وما ادري منو وميجا. خب هذا جالكسي ميجا ميجا تحشيش الكبير. صدق، هيك يذكرني بجراندايزر كوكب فيجا. شفت انت الادج جابوه يمكن بعمان ولا شفته؟ لا هم ما شفته، ماكو. انا ما شفته. نوت 4 موجود هسه، نوت 4 تقدر، اكو محلات جابتها، بس نوت ايدج لا. انا شفته والله، شفته بالبلاك فرايداي صدفه، كنت يعني من رحت البس باي فشفته هيك دفتر اني يعني مش قادر اروح اشتري شنو يعني، هالسنه ما عجبتني العروض مالتهم، بس رحت قلت خل اشوف منها استخدمته؟ منها، فيا رحت شفته والله شيكته، وهذه كلش عجبتني الشاشه يعني صدق؟ الصفح ايوه. يا يعني انا حكيت عليه قبل من اول ما عندنا على الجهاز فهمت، كان صدفه احنا عندنا البودكاست وهذه، فحكيت قلت لك انه الكونسبت كلش تعجبني انا يعني عجبتني مال الشاشه نوتش من الصفح وهذه، بس انه يعني استعمال مو عمليه، وبالاخص انه سامسونج ما تستغل يعني ما تستغل هاي الشغلات، الديفلوبرز ما يقدر ما يشتغلون هيك شيء. زين اقول لك، سهله الاستخدام، شلون يعني سهله الاستخدام؟ يعني انت هاي الفيتشر انه سهل تستخدمها بايدك، يعني تسهل عليك استخدام التليفون من صدق، لو هيجي بس حركه ماركتينج. انا ما جربت استخدم الجهاز، بس انه يعني مش دا اقلب بالشاشه الصفح، مش دا اقلب باصبعي العادي يعني مو بالابهام، يعني مو كأنه ما لازم بالابهام دا اقلب. اها لا ما زين، ف اصلا ما فكرت اشيله زين يعني انه لازم بيدي واشوفه هذه، بس انه بس اشوف الشاشه انه شنو فكرته، انه هل هي صدق تبين يعني من الصفحه وهل هي واضحه وهذه يعني، بس يعني حلوه يعني التليفون صار احلى من كان الادج العادي، سوري النوت 4 العادي يعني، اذا واحد مثلا كلش قافل يريد يشتري نوت يروح يشتري نوت ادج يمكن احلى من ناحيه اوكي. شكله فيكه، وما هو ايش قد اني الكاميرا اخويا ما ادري والله كاسعار ما اعرف، بس اني اخويا محمد يعني هو مستخدم ايفون من ايام الايفون 3 جي، بس اخر شيء اشترى نوت 3، حول عن نوت 3. ليش؟ طبعا على مود حجم الشاشه، كان يريد تليفون بحجم شاشه كبير. هسه يعني خلاص اقتنع انه راح يحول على 6 بلس، بس نزلوا ابل شاشه كبيره قال خلاص اني محول على 6 بلس، راح يرجع مرتله. اي اي اي بحيث حتى هو يعني هسه عنده 6 بلس مال ولد صديقه ده يستخدمه. صفوان قال لي يعني شوف انت ابل من تسوي شاشه كبيره شلون غلبت سامسونج كلها، شلون البساطة الاستخدام صارت بعد أحلى وأحلى، وبشاشة كبيرة وشلون فاعلية أكثر، لأن أنت شاشة كبيرة تقدر تسوي عليها أشياء أكثر وأشياء أنت بصورة أريح، لأن هو هواية يقرأ بالتليفون ويستخدم سوالف مثلا الدوكيمنتس وما دوكيمنتس والأوفيس والآي وورك وهيك شيء. فآي وورك طبعا مو على سامسونج يعني، بس انه حيستخدم الآي وورك على الآيفون. اها فهيك يعني، حتى ذاك يوم دحكي وياه يعني، قام يضحك قال الله سامسونج لو تظل منا المليون سنة ما توصل لهم. ف تحشيش كانت. حلو، انا ارجع اقول لك شو اسمه الاتش كان حلو مات الشاشه الصفح. اي هي الفكره حلوه، يا لا هي فكرتها حلوه، بس قلت لك انه شلون راح تستغلها، مثلا الديفلوبرز شلون يستغلوها حتى يسوون ابلكيشنات او يسوون شغلات يستغلون من هاي الاضافه. فهل انه راح يكون ناس راح تكون مهتم بالموضوع؟ ما صوراني زين، على اعتبار الديفلوبر لازم يقعد يكتب له ابلكيشن شكل خاص بس سامسونج، وهو 100,000 اكو جهاز اندرويد، يعني ما ادري الا اللهم يمكن يضيف للابلكيشن مالتك سبورت صفح جماعه الايدج، وهل هو راح يكون يعني فتشينو يسوى انه يتعب عليه ويبرمج ويشتغلها حتى يسويها للايدج او ما تسوى؟ يعني هاي كلها راح تعتمد يمكن على مبيعات الجهاز، على ايش قد انتشار الجهاز بين المستخدمين. يعني مو مثل ايفون، الايفون غير موضوع على شكل هو ايكو سيستم واحد والستور واحد وكل اجهزه تقدر تنزله. اللي يريد يضيف له سبورت للايفون 6 فراح يلقي كوما او بالاحرى ملايين من المشترين الايفون 6 راح يحصلون هاي الفيتشرز مثلا الخاصه زين. بس بالنسبه للايدج او بالنسبه للاندرويد هاي الموضوع كل شيء يختلف من ناحيه الديفلوبمنت. مو كنت مره نشرت مقاله على كان مال ايام عراق ايفون، كان اكل شركه من الشركات المشهوره مال التطوير، وهذه اللي يقول لك انه احنا يعني نتطور على الاندرويد، بس انه يقول لك البروسيس قاعد يطول. ما ادري كم نوع جهاز عندهم ينزلون حتى عليه انه اللعبه ويسوي لها تيستينج على كل جهاز، وكل جهاز اي مو هاي دانر يعني لو هو ويانا كان حكى لك المعاناه والهاي. فشي هو معاناه، فما يعني ارجع اقول لك يجوز تنجح يجوز تفشل، بس ما صار الديفلوبرز راح يشتغلون يسوي لك فشي خاص على مود الشاشه الصفح مال ايدج. اكو صحفي مشهور كلش انا يعني دائما اشوفه، حتى انه جسمه كتضوج من عنده ويشتغل ويا ذا فرج، اسمه توم وارن. هذا ويندوز يعني للابد، يعني مالت التليفون دائما ويندوز فون زين. اوكي نزل مقاله فاجئ بيها الناس، ترك مالت الويندوز فون وحول ليش اسمه ايفون 6. كلش كان الصدمة اي. فانه لسه شفت مقالة على كالت اوف ماك انه اثنين هما هو توم وارن واكو واحد اسمه اد بات، همين ترك اثنيناتهم يعني هما من الصحفيين المشهورين اثنيناتهم انه يستعملوا ويندوز فون، اثنيناتهم تركوا استعملوا الايفون 6 حرامات والله. عاد واحد يقول خيرني يقول لي ويندوز فون، لو اندرويد اقول له ويندوز فون كلام والله. هو اي اني همين، بس تدري احنا يعني هسه انه ما دام نحكي بهذا الموضوع، انا هواي قريت عن شلون تقارير مبيعات وهيك شيء. يقول لك يعني ابل اصلا من نزلت الايفون 6 و6 بلس، ال6 اللي هو مستخدم الايفون الطبيعي، لانه ال6 حتى لزمته حجمه الفيل مالته بالايد نفسها ال5 اس، بس الشاشه طبعا شوي اكبر ومواصفاته طبعا الخرافيه. ال6 بلس كان بيور انت تارجت للاندرويد والويندوز فون، شلون للناس اللي هم مو مستخدمين ايفون. وهذا يعني هواي انا يعني شفت همينه تقارير تقول لك انه نسبه المبيعات مال 6 بلس كلها 90% منها كانت هم محولين من شركات ثانيه. بينما الايفون 6 كل مبيعاته كانت اللي هاي. وتدري حتى هذا اني دا اشوفه قدامي، يعني حتى هنا بالاردن انا شلون عندي هواي اصدقاء عندهم ايفون وهاي. يعني هاي بنيه وياي بالجامعه كان عندها 5 اس، هسه كانت هي تريد انه شلون تاخذ، لا كانت عندها 5 كانت تريد تشتري ايفون 6، فكانت حيره بين ال 6 وال 6 بلس. من استخدمت قالت لا انا اخذ الايفون 6 لانه يعني هو شلون المناسب لي. حتى طبعا صديقنا وصديق البرنامج وقرايبك علي حمزه حمزه حبيب، هذا هم يعني مستخدم ايفون وهاي. اليوم والله كنت احكي وياه قال لي انه اني راح اخذ ايفون 6، ما راح اخذ ايفون 6 بلس لانه اني الحجم مالته يريحني. فشلون لمستخدم الايفون الطبيعي الايفون 6 لانه يعني نفس الفيل، يعني انا شفت حتى الايفون 6 واستخدمته هوايه هوايه، يعني عندي من اصدقائي اخذوا ايفون 6 بالضبط كانك لازم بيدك ايفون 5 اس او 5 نفس الشيء. هو هيك الغريب انه هو صح الشاشه اكبر وفرق كبير بيناته، بس ما تحسه لا لا لما ما تحس ابدا. الفايف او لا اقول لك شايل بيدك ايفون 5 الفايف اس 100% بحيث ماكو اي شيء يتغير عليك، بينما 6 بلس لا من تشيله انت شايل تليفون كبير بيدك. يا كلش حلوة انه بوقت هو انا جربته لما يعني هو بيوم اللانش لما رحت للستور وكنت واقف في السرة دا اخذ 6 بلس، فاثناء مدى قلت لك انه كان واقف وقف السيستم لانه الكل دا تشتري وهذه، فكنا ننتظر ترجع يعني نرجع الكونكشن، فكنت اقلب اني بالايفون 6 وال 6 بلس واشوف شنو ياهو، قلت يعني جوز اغير رايي على غفله زين. فاينا من كنت اقلب ال 6 انه كانما يعني ما مو فرق عن الايفون 5 زين، ما حسيت فرق، بس هو بالحقيقه اكو فرق. فاني قلت لا انه اوكي ال 6 بلس اعتقد احسن، يعني يعني اكبر شيء اقدر انه ممكن حتى على مود، يعني قلت لك يعني اسبابي على مود القراية والهذي. بس تدري خلاص انت اني هسه بس استخدمت 6 بلس، بعد هسه 6 ده اشوفه صغير والله. اني اليوم كنت مش بس سوي التليفون زوجتي انه هي تليفون ايفون 5، ف يا اخي الايقونات ايش تحسها متحوسه سويه بالضبط، وهذه يعني كلش عين اللي عيون ما تتعودت بعد على شيء كبير على الايفون 6 بلس. لا اخب اخب انا هذاك اليوم لزمت 4 اس، الفور اس يعني مال والدتي يعني علي كارثه كارثه. ذاك بيبي فون بحيث يجي اصفونها شنو، جيبوا لي مكبره جيبوا لي مكبره. اي انه شو حلو انه كنا يعني حياتنا ايش قد قضيناها كنا نستعمل شاشه صغيره. اتذكر اول ايفون لما اخذت الايفون 2 جي، اول هو اول أي. ايفون شو صفنت قلت اقول شو تقول الشاشه ايش كبرها، ايش قد ايه شغلات واحد يسوي بيها وهذه، وصدق كانت كبيره يعني الفتره طويله كانت كبيره احنا بالنسبه يعني ظلت بالنسبه لي الشاشه كبيره وهذه، بعدين وراها ايه تطور الوقت قمنا الشاشات ما تشوفها صغيره. مو هي يقول لك started from the bottom now we're here مثل هاي الفيديو اللي شفته اللي طلع لك ايفون 2 جي وايفون 6 بلس. ف تمنياتي للي اشتروا ايفون 6 بلس ما ادري ايش، بالنجاح بالموفقيه بالنجاح، وما عاد ما عاد تمنيات جماعه ال6 اي الا اذا تشترون ايفون ذهبي انمار بيش حال احتمال. اي اي بديش حال عليكم او حن احن الابناء جيلي جيلي الذهبي جيلك الذهبي. بالنسبه شنو هسه اكو ابلكيشنات عندك انت اكو تغيرت يعني شيء اللي تستعمله اللي تشوف بالفتره الاخيره ابلكيشنات مثلا مميزه اللي تشوفها تستعملها او العاب اكو شيء يعني بين قوسين اكو شيء تحمض له؟ اماني من فالي يعني ختمتها حتى خلصت الان اب بيرتشس مالتها وهاي. بس اي والله صدق ذكرتني اكو لعبه انا هسه مثل ما قلت تحمض عليها اسمها ايرن تو داي 2. اوكي هاي اللعبه فشي هي طبعا 2 دي سياره، انت شلون بمدينه يعني زومبيز وهم يعني مسيطرين عليها الزومبيز وهاي، فانت شنو تريد تتنقل من محطات حتى تطلع من المدينه. فانت من تمشي تدعم الزومبيز وتكسر العقبات اللي قدامك وما اعرف شنو، بس كل مره يخلص البنزين مالتك تكسب فلوس تروح تطور مالتك السياره حتى تمشي مسافه اكثر توصل للمحطه اللي وراها وهكذا. طبعا الفكره مالتها جزء جدا عاديه وجزء جدا متكرره، لكن يا اخي التحكم مالتها والتحشيش اللي يصير بيها، شلون من انت تدعم الزومبيز وتكسر الشغلات، فشي كلش حلو. بحيث شنو اني يعني من العاب اللعبه غير اخرب من الضحك، ولعبه كلش بيرفكت. انه انت مثلا هاي يعني اني البارحه الصبح كنت يم دا اروح يم طبيب، فدا انتظر الموعد مالتي مال الطبيب، ظليت العبها ماكو بحيث ما حسيت بالوقت. اني ساعه كامله دا انتظر شلون دا افوت للطبيب، أنا الساعة كاملة هاي داعي العبها ولا حسيت بيها. فاللعبة كلش تحشية، وحتى هي الحلو بيها انه مثلا انت من تكسر شغلة بقوة او مثلا تدعم زومبي يجي بطريقة تحشيشية، حتى يجي تصير الشاشة سلو موشن يكتب لك اوسم، وحتى من تخلص مالتك الفرة يعطيك سكرين شوتس الاحلى اللقطات مالتك، وتقدر حتى تسوي لها شير على الفيسبوك وتويتر والشغلات. فشي كلش تحشيشي. زين مو هي كانما نفس الزومبي هاي واي؟ ماني غلطان. ما ادري ملعبها هي الاصلية. يعني اعتقد زومبي هاي واي انه صار كوما من نازله. زومبي هاي واي يعني صدق صار هوايه من نازله. يعني اتذكر من شفت بعمان العبها مره لعبتها. اوكي انا هاي ما ادري ملعب. انا ما ادري هذاك يوم ايش دا اقلب بالاب ستور جت قدامي. طبعا هي بفلوس، هي بدولارين اي ثينك. هيك شفتها ورأسا نزلتها. أبليكيشنات بعد دا أستخدمها، دا أستخدم هذا Sleep Better اللي يتبع النوم مالتك عن طريق شلون الأبليكيشن الهيلث وعن طريق المايكروفون. هذا تشغله أنت من تنام وتقعد، حتى بي ألارم وهالسوالف يراويك شلون النوم مالتك كانت، شو كنت انت مثلا كنت ديب سليب، شو كنت مثلا انت لايت سليب. وحتى من تحط الارم ما يقعدك بنفس الوقت، لا يحط هيك فد مسافه نص ساعه على الالارم مالتك قبلها، يعني يشوف انت شو وقت اللايت سليب مالتك ويقعدك، لانه هاي دائما معروف حتى علميا اذا انت تكون بالديب سليب واحد يجي يقعدك ممكن هاي مو زينه عليك لانه تفز وهيك شيء. فحلو الابلكيشن كلش فكه، همين بفلوس يمكن دولارين هو او دولار ما ادري. وحلو انه من الشغلات اللي يعني تستخدم الهيلث، تستخدم هي حتى ال ام 8 والام 7 هذا الموشن كو بروسيسور مال ابل الجديد اللي انحط بالايفون 5 اس والايفون 6. فكول يعني هيك حلو. هذا همين كل يوم انا كل قبل ما انا راسا اشغله وانا حتى الالارم مالته هو اللي قاعدني. فهاي همينة حلوة والله. زين أكو مستفاد منه؟ لا والله مستفاد منه. والحلو علي همينة يحط لك هيجي إحصائية، يعني أنت مثلا هالأسبوع كان نومك معدلة 5 ساعات 6 ساعات باليوم. ها وعندها همينة فت عداد شلون السليب افشنسي، أنت شقد نومك دا ترتاح بي، يعني شقد نسبة الديب سليب بالنسبة للايت سليب. مثلا أنا هاي ملاحظة على نفسي، مثلا إذا أنا متأخر زايد السليب افشنسي مالتي يقل، اذا مثلا اكون شويه متوتر يقل، اذا مثلا نايم مرتاح بعد يوم مثلا اني تعبان بي ورايح نايم اني هيجي دارد ارتاح، لا السليب افشنسي مالتي يصعد، حتى يعطيك نسبه مئويه يعني 90% 80%. فالحلو انه هاي الاحصائيات مالته نايس، ويربط لك الاحصائيه ويا شلون هاي شم هي بالعربي ما اعرف شو يسموها، اللي هي نقدر نقول الشهر القمري، انه مثلا انت من بدايه الشهر الى نهايه الشهر شلون حركات القمر، نص قمر بدر، نص القمر الثاني. لانه هاي اكو هواي نظريات تقول لك الايام القمريه اللي لها دخل بايش قد يطلع القمر باليوم، لها دخل بالنوم مالتك. ف اهم انه يربط لك اياها وياها، انه هذا شلون دا ياثر عليك. فحلو به هوايه شغلات فيك، وحتى الاحصائيات ما تتوصل لسنين، يعني انت ممكن تظل تستخدمه ويعطيك احصائيه لسنه، انت اخر سنه شلون كان النوم مالتك هيجي. فحلو هاي الابلكيشنات. انا اكو خبر صراحه هسه، يعني احنا ما ندري نحكي بودكاست نزل او هو نازل قبل شويه، اكو فد مالوير جديد نازل وده يأثر على تليفونات الاندرويد وتليفونات الجيل بريك الايفون وتليفونات الويندوز فون. هسه هو هم طبعا ياخذ شو اسمه السوالف مالتك والفايلات، وممكن ينزل لك ابلكيشنات غريبه وهاي. المولوير اسمه، او لا الفريق اللي مسوين هذا المولوير اسمهم انسبشن كلاود اتلس. بس هذا الغريب بي او الفشي الجديد بي انه من ينزل على جهازك ينزل كابديت للواتساب، اوكي، بحيث انت اذا تليفونك جيل بريك على غفله يجوز، يعني خصوصا اللي مشغل الاوتو ابديت كارثه، على غفله تشوف صار ابديت للواتساب. طبعا هو ما راح يصير ابديت للواتساب، بس هي هاي الطريقه اللي يدخل بيها لتليفونك. فشي اني هسه اني يعني دائما هاي احنا نشوف المولورز تنزل على جماعه الجيل بريك، بس هذا غريب. تخيل يعني ابديت الواتساب من ينتبه عليها؟ بالضبط، فكره كل ذكيه ترى، يعني ايه مصدق. يعني احيي الفريق، يعني احنا طبعا ما نشجعهم على هذا الشيء ابدا، لكن يعني فكره ذكيه من هذول الهاكرز انه ينزل كابديت الواتساب، خصوصا الواتساب ما اتوقع يعني احد عنده ايفون وما عنده واتساب، ومو هيك حتى احنا دائما نريد الابديتات مال الواتساب، فتحشيش. فكل اللي يعني دا يسمعونه، اذا عندك جيل بريك تاكد انه السورسات اللي يضيفها هي سورسات شلون يعني موثقه من هم السدية نفسهم، ودير بالك وانتبه. انا انصح هسه يعني كل اللي مسوين جيل بريك يطفون على الاقل الاوتو ابديت، يطفون الاوتوماتيك ابديتس حتى يشوفون الابديت، حتى اذا صار ابديت للواتساب يشيكون اذا هو هذا فعلا ابديت، لو هو هذا المولوير ده يدخل على جهازكم. فهيجي اوكي، انصحكم اللي مسوين الجيل بريك تنزلون الابديت. حتى ما تسوون جيل بريك بعد. تدري والله انا دا افكر اسوي جيل بريك هيجي، بس اشوف شكو ماكو لا اكثر ولا اقل. ما ادري، انا فد مرة تعدت على السالفة هذه ترى قبل، يعني ما شغلت كنا يعني جيل بريك، يعني كنا ذكرت كنا ما نسوي ابديت اذا ماكو جيل بريك الا اي ما نستغني عنه. اتذكر حتى واحدة من المرات ظليت قاعد قبل يعني تقريبا اول ما يعني بلشت اكتب عراق ايفون، اول ما سويت المدونه يعني بهاي ايام شو كنت ايفون لا شام يعني ورا فتره، يعني المهم ايام الايفون 4 كانه ما هيك شيء، كان اكو اب كان اكو جيل بريك مال اي او اس ايام، ما ادري اي او اس يمكن اي او اس 5، فتبع يعني فت كان ابديت مخيف والكات النفسي عليه هاي، بس بوقتها ما نزلت على مود الجيل بريك، وبوقتها كانوا قالوا الديف تيم انه دي ينزلوه، وقالوا اليوم حننزله، وظليت قاعد لحد كأنما 4 الصبح أو 5 الصبح زين، ودا انتظر وكل شوي أسوي ريفرش ومدري شنو، وأقرأ الكومنتات، وهذا يقول ما راح يجون، وهذا يقول نامه، وهذا يقول مدري شنو. إيه هم حتى كانوا يسوون كاونت داون ويحصلون منها فلوس كإعلانات وسوالف. إيه يعني أذكر هاي ذيك الأيام يعني شلون كانت رهيبة. هسه هي شمي واو. اصلا هم انعرسوا ديف تيم وكرونيك ديف وهالسوالف، ماكو وينهم؟ لا هم موجودين، بس يعني الجيل بريك مو مثل قبل، ماكو احد بعد، ما صار احد كل جديد يهتم، خصوصا اللي هوايه اكو ناس مثلا يستعملون كان الجيل بريك على مود ينزلون ابلكيشنات مكركه زين، وهسه كل هالشغلات المكركه هذه قاموا ينزلوها عن طريق ما ادري كم هذا، كانت اكو اكثر من وحده من الخدمات او المواقع تنزل لك، هم من هاي الصينيه تنزل لك انه اب ستور مال اب ستور كامل مال ابلكيشنات مكركه، واللي هو عن طريق بوكيت نزل هذا كان المالوير اللي يسوي كلون ومدري شنو، مو يسوي كلون، هذا شان مواد يعني مدى أذكرها. إيه هذا حكينا عليه قبل كم حلقة، اللي اللي شو اسمه، اللي يهمنا ينزل عن طريق يعني بروفايل ومدري شنو هذي، ويسحب كم من الكوميك يعني معلومات هواية، مثلا المسجات والكونتاكتس والصور كان مهمنا والإيميلات والهذي. ف يا فيعني انه بما انه صارت هيك مثل ابلكيشنات مكركه قامت تنزل طريقه اسهل، همنا هذا همنا اثر على الجيل بريك، قام الناس تبتعد عنه زين، قام ما ينتظروا، قام يسوون ابديتات مثلا اخر شيء للاي او اس زين، حتى ما يحصلون البنفيتس مال الاي او اس الجديده، وهمنا يعني حصلين ابلكيشنات. ف يعني يا ريت لو شنو باقي، ما ادري شنو باقي على ايام الجيل بريك، والله ما ادري. بس منو بعد هسه ينزل ابلكيشنات مكركه يا اخي، وين غريبه اصلا هسه تدري صارت الابلكيشنات المكركه ينزلوها بدون جيل بريك وصارت اسهل من قبل. اي مو اقول لك هو عن طريق هذا الستور الصيني. اي كلش تنزلوها. لعبت لعبه The Evil Within واخيرا صار لي صدق اي شلون قوم مشتريها والبارحه يلا اول البارحه انا شو هاي امور صارت اول البارحه ما ادري كل الاحداث هواي احداث صارت اول البارحه بس صدق يوم حافل لعبتها بالليل، هاي اخر شيء كانت اخر الاحداث الحافله لعبتها بنص الليل يعني بال 12 كبر واحده بلشت بيها، لعبت اول شابتر ووصلت لنص الشابتر الثاني ورحت نمت تعبت. شقاقيه من ناحيه الجرافيكس، مخيفه من ناحيه الجرافيكس. طيب هي مبين عليها الرسوم شقاقيه، الوحوش وال مثلا شخصيات اللي تخوفها صدق شكلها كريبي زين. اكو يعني هذا انا ما احب الشكل باع باللعبات الرعب، تعجبني اشكال كريبي زين. ما احب مثلا وحش كبير له هاي مرم يعني مو شكله كريبي، اوكي شكله وحش تعرف شلون يعني. اعطيك مثال مثلا لعبة بايو شاك انفينيت او انفينيتي زين او انفينيت هو بيها هذا البويس اوف سايلنس اللي هو هذا على هذا اللي يصفر غير اي زين اويلي هذا طبعا شيء سوي واحد شكله غير كريبي انه هو لابس شو اسمه لابس هدوم مال الطلاب مال المدرسه وبراسه هذا ما تعرف شنو فيلم فهذا انا هذا يعجبني هيك شيء اي مو انه بالحجم والما اعرف شنو ويطلع لك واحد عنده 1000 سن وما ادري شنو لا ما. بالضبط هذا كله خريط بس هاي الاشكال الغريبه اللي هي تكون كريبي. فطبعا ايفل وذن كلها كريبي، كلها شغلات كريبي بحثاني يعني صدق تونست بيها زين. مثلا اللي يطلع لك هذا الوحش بالبدايه زين اللي هو شايل البيد شو اسمه المنشار كهربائي وبعدين وراه لك ذول كانما ذكروني بال شو اسمه انت مو ملاعبه ما راح تعرف قصدي بس اكل بالريزنت ايفل 4 لما اول مره طلعوا السالفه هاي مال هم مو زومبيات هم مسوينهم سحر وهذه مثل يعني بريموش تذكر ما ملعبها ما لا انا ريزنت ايفل 4 ما لعبتها لا المهم هي موجوده حتى بال 5 انا 2 بالنسبه لي هي إيه بس يعني هي كونسبت مجددة مثلا مثل الزومبيات سووا هاي الفقرة مال الشخصيات العساسية يصير بيها سحر زين فهذا من بيه هيك شيء ايفل وذن بيه هيك كونسبت والشخصيات تشكشق مثلا واحد بسمار فايت براسه وما ادري شنو واحد بي ما ادري كم بسمار فامينه مدقوق براسه فايش كانوا يعني شقاقيه الجرافيكس مخيفه الاخراج مال اللعبه شقاقي كلش من ناحيه التصوير وعرض انه يعني شو تتحكم بالكاميرا وهذه همنا شقاقي. الشيء الوحيد يمكن شغلتين هي القصه اوكي كان ما تشيزي مو كلش قويه والجيم بلاي لانه ما بها يعني كان ما ادري لانه لعبه رعب توقعتها راح تكون مثل ريزنت ايفل فتوقعت راح يكون بيها لا هي شوية تختلف عن Resident Evil. اي كلش تختلف. اللعبة عبارة عن بس survival ما بيها شيء بس تفلت. اي يعني بس survival اي هو فلتر انتريشن وتختل وهذه وهاي هي. ما ادري اذا انت علي لعبها او لا بس هي كلش تشبه Outlast ترى. Outlast اللي هاي نزلت على الكمبيوتر وعلى على البي سي وعلى البلاي ستيشن هاي اللعبة الرعب مو اي مال عادي انت عندك كاميرا وهاي بالضبط كل شبيهة وأوتلاست. بس أنا ما أدري أشو ما أعرف ليش أحس أوتلاست أحلى. ترى أوتلاست خرافية. أوتلاست خرافية. أنا لعبت شوية من عدها بوقتها والجرافيكس ما تمنى شك شك وهمينة أشكالها كريبي وهمينة شغلات بيها أكل تخوفك همينة. أي كلش. لا هي فتشي قصتها حلوة. قصتها كلش حلوة بالنهاية خوب من تكتشف أنت إيش جاي يصير بهذا الأسايلم يعني كلش فيك. فبعد ما أدري أني إيش راح يصير بال يعني بالمستقبل بالشابترات البقية بس يعني أوفرال أوكي يعني أنت واحد تتونس على مود واحد يعني أنا كسا متحمس أريد أشوف إيش راح يطلع لي بعد الشخصيات. اي انا ايفل وذن ناوي العبها على البلاي ستيشن 4 بس شلون مو من الالعاب اللي هسه اريد اشتريها. لا هيك من ترخص بعدين هيك ما عندي شيء العبه اشتريها هيك شيء. اي هو انا اقول لك هي مال هيك بالضبط. زين انا يعني ما كنت يعني ما دفعت بها وهم دفعت بها $20 قلت لك بوقت مسوي بها تشارج مال سايبر ماندي يمكن اي سايبر ماندي فقلت اوكي خل اشتريها ليش لا مو اني دار العبها وعجبتني هذه. فمن ناحيه الجرافيكس على البي اس 4 اكيد راح تطلع شك شك اذا هم يعني محدثيها. هم شو كسووها نزلوها ورا البي اس 4 هم نزلوها مو هي نازله على البي اس 4 بس هم ما ادري اني قرات عنها شويه يقول لك يعني بالنسبه للبلاي ستيشن 4 بالنسبه لباقي اللعبات على البلاي ستيشن 4 جرافيكس عادي مو فشي قوي. ما اوكي عادي جزء ما مسوي لها ريماسترينج او اي يعني انه مو فد شيء كلش نيكست جن يعني مو جي تي اي 5 اي لا اقول لك جي تي اي 5 مستحيل من نوع غير لعبه علي غير لعبه تكون معك كلمه غير لعبه تصفن لك هاي شنو هاي اقول لك الشوارع المطار الحشيش يعني فد شيء قد ما احكي هيك ما اوصفها جي تي اي 5 يعني بكل معك كلمه علي تلعب انت غير لعبه ما تلعب بس اللعبه. والحلو انه سواف ترى مدة زمنية كلش قليلة اعتبر انه اللعبة محشاية ديتيلز وهذي هم يكوي يشتغلوها سنة اي سنة. انا ما ادري ليش هيك اتوقع انه هم بالعكس كانوا مسويها للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 وقللوها ونزلوا هيك نسخة للبلاي ستيشن 3 ما ادري ليش هيك اتوقع لانه مستحيل يعني شلون هيك يسووها تدري. بما انه بدنا نحكي عن هذا الموضوع رجعنا للعبات ثاني حكيت قبل شويه على مؤتمر بلاي ستيشن اكسبيرينس بس ما حكينا عن الاشياء اللي انعلت. طبعا بلاي ستيشن اكسبيرينس كان نوع من هيك التحدي نقول المايكروسوفت او هي الاكس بوكس 1 اتوقع كل اللي دي يسمعونا يعرفون بستريت فايتر وانت علي اكيد تعرف لعبه ستريت فايتر. ستريت فايتر 5 اعلنوا عنها الضربة القوية انه ستريت فايتر 5 راح تنزل بس للبلاي ستيشن 4 والبي سي. اي اكس بوكس 1 من نوع باي باي. والحلو انه حتكون حتى كروس بلاي بين بلاي ستيشن 4 والبي سي. زي ما هو نزاع البي سي ليش ما نزاع الاكس بوكس شوف فكرة. مو هي هاي بزنس ديل كانت يعني ككونسول انه بس تنزل للبلاي ستيشن 4 هي مو انا اقول لك يا هاي رد للبزنس ديل اللي صار بين مايكروسوفت سكوير اينكس انه توم ريدر رايز اوف ذا توم ريدر راح تنزل شلون ما ادري هي الى حد الان ما مبين بس هي راح تنزل اولا الاكس بوكس 1 ورفض يمكن 6 شهور يجي يلا للبلاي ستيشن 4 والى حد الان احتمال حتى همين بس للاكس بوكس 1 بعد الشيء ما معروف. بس هاي شلون رد انه انتوا اخذتوا فد لعبه قويه من المشتركات احنا هم اخذنا اقوى فهيك ستريت فايتر. ترى ستريت فايتر لها فد فان بيس كلش قوي يعني ستريت فايتر شلون لما نحكي عن مارتل كومبات يعني هي مارتل كومبات هم شلون اقوى اثنين بهالنوع من الالعاب. واعلنوا هواية عن السوالف، يعني طلعوا جيم بلاي الانشارتد 4، علي تشوف الجرافيكس تبكي من الجرافيكس الخرافيه. طبعا اعلنوا، يمكن انا كلش فرحت بهذا الخبر، وعلي انت سامر اكيد راح تفرح، ما ادري اذا سمعت او لا، انه جاد اوف وور جديده قيد التطوير. لا اي طبعا هم الاستوديو اللي هو سانتا مونيكا، سوري سانتا مونيكا اللي يشتغل على جاد اوف وور، قبل سنه كلش هوايه صارت عندهم خربطه، وناس طلعت وناس دخلت، وقالوا المشروع اللي يشتغلون عليه سانتا مونيكا راح يصير له ريبوت، راح يعيدوا من جديد. فهسه بينت انه المشروع هو كان الجاد اوف وور، وكانت حتى اكو مواقع تقول المفروض تنزل بدايه السنه الجايه، وصار له ريبوت لان شلون ما ادري ما اظهرت هويه جاد اوف وور الحقيقيه، ف صار له ريبوت. وحتى قال هو هذا من سانتا مونيكا قال راح نعلن عن اللعبه رسميا ونراويكم اياها احتمال السنه الجايه او الوراها. تخيل بعد وين واو. اعلان يعني ما اللعبه خلال سنتين يلا تنزل، بس اني فرحت لانه اوكي لهم دي يشتغلون عليها. هو ما بقى شيء الاثري اي، بس ما اتوقع راح يعلنون بالاثري عنها. ما ما ادري شو ليش لا، اذا ما بلشين فتشي على الاقل يعني بريفيو ينزلوا لك اي يجوز تيزر من هالشغلات ممكن يا ريت. اي اتمنى. بس الشغله اللي كلش جذبت نظر وكلش يعني كانت يجي فتشي صدق كرياتيف وابداعي، اللي هو اكو مطور اسمه ديفيد جافي. ديفيد جافي اللي هو الدايركتر مال اول جاد اوف وور، يعني هو اللي بلش سلسله جاد اوف وور، والدايركتر مال توستد ميتال. اها اللي هم فد يعني فد سلسله من الالعاب اللي كانت دائما موجوده على البلاي ستيشن، يعني جاد اوف وور من البلاي ستيشن 2 وتوستد ميتال من البلاي ستيشن 1 الى بلاي ستيشن 3. اعلن عن لعبه هو اللي اشتغل عليها اسمها درون تو ديث. طبعا اللعبه هي ثيرد بيرسون وأونلاين، خريطة وأنت أونلاين 100% وناس تضرب ناس. بس علي الشغلة الحلوة بيها والكلش إبداعية إنه التصميم كامل على ورق، تصميمها كامل هو عبارة عن ورق، كل شيء هو عبارة عن مرسوم بقلم وورق، بحيث حتى هم شنو يقول لك وور ان هاي سكول كيد نوت بوك، حرب الدفتر مال الطفل. اسالك ليش ذكرك هاي وشات اكو لعبه همين انت فكرت بيها؟ بالضبط مو ايه بالضبط اللي هي اللي كانت ثاني هيك فكره ودانر قال نسويها على ورق ومن هالسوالف. بالضبط بالضبط، بحيث فتشي يعني هيجي أصفن. لا بس علي بيها تحشيشات، بيها فتش شغلات تحشيشية، وتدري شنو مبين ديفيد جافي بيها ليش؟ لنفس التحشيشات مال توستد ميتال. هسه كل اللي يسمعونه إذا أنت اللي إذا تلعبون بلاي ستيشن أكيد بحياتكم لعبتوا توستد ميتال، اللي هاي السيارات الحربية اللي كانوا يسمونها. لحظة مو السيارات الحربية، كان شنو بيها الاسم الثاني أتوقع؟ سيارات تتعارك. لا اي ما ادري هي كسرات حربيه او شيء شقاقيه، خصوصا ايام بلاي ستيشن 1 الا وينسى. كان اقول لك كانت من احلى الالعاب، ترى كانت يعني فد لعبه في شيء توستد ميتال. وتوستد ميتال الاخيره على بلاي ستيشن 3 تتذكرها شلون كانت؟ يا اتذكر والفيديوهات لما مال انه قصتهم والهذي كانت مكش فيك. أقول لك خرافية يعني. أنا بوقتها لعبتها وختمتها ولعبت حتى أونلاين. خب الأونلاين مالتها كان ناحيتي يعني حرب وتحشيش توستد ميتال. أنت الكتلات مالتها تحشيش، درون تو ديث نفس الشيء، وتخيل كل التصميم على ورقها. طبعا أنا دزيت لك هسه اللينك مال التريلر مالتها، إن شاء الله هم يكون موجود بالبوست مال البودكاست. يعني شوفوها اللعبة صدق تحشيشية وصدق حلوة، وطبعا اكسكلوزيف للبلاي ستيشن 4 100% لأنه أكيد. ديفيد جافي. بعد والله احنا قلنا انشارتد قال فو اي يعني هي هاي كان كل شيء، ومثل ما قلنا عنه عن هذا الجهاز البلاي ستيشن 4 ابو 20000 دولار. اي فهذا شلون كان يعني مؤتمر بلاي ستيشن اكسبيرينس. احنا جابنا هالموضوع هذا ايفل وذن هذا ايفل وذن ها. طبعا على طاري ايفل وذن همين راو فد لعبه رعب هاي كانت على اساس حتنزل على بلاي ستيشن 3 بس صار لها ريبوت يعني انشالت اللعبه وقعدوا يشتغلوها من جديد. اسمها انتل دون. اللعبه همين رعب بس الحلو بيها انه هي تعتمد شويه على الموشن كنترولينج اكثر، بس الموشن كنترولينج مو الشيء المتعب اللي يخليك لازم تظل انت 24 ساعه واقف او هاي، لا لا سوالف بسيطه بالجويستيك. همنا والله يعني انا شفت الجيم بلاي مالتها همنا هيك انترستنج يعني شكلها حتكون لعبه حلوه. ما ادري سوني تبين يوم عن يوم انه هي كلش تهتم بالالعاب الرعب يمكن، ف يعني حتى من بي تي الى هاي يعني فشيء غريب. يا اخي ما ادري، هي انا دائما اقول يعني ليش العبات الرعب ما عليها تركيز وقعت الجمهور. انه فانا من اشوف انا لعبان انا كل شيء من يعني احب اللعبات الرعب اللي تكون صدق حلوه زين. انا بعدني متعلق بالريزدنت ايفل وما وش اتمنى الاقي لي فت يعني لعبه مثلها تكون او مشابهه تكون هيك يعني صدق حماسيه. انا دحكي طبعا على ريزدنت ايفل 2 وال 3 زين. هاي ترى يعني من اعظم اللعبات انا لعبها بحياتي كلها زين. حتى لو هسه كل لعبات كوم اذا تنزل مثل جي تي اي 5 ومدري منو هاي اللعبات همين شقاقيه مخيفه، بس ديش ما ادري ديش يعني مثل واحد كان ما حبله وحده الاول مره بحياته وش ما يقدر ينساها تعرف شلون. فاني هيك بقصتي ويا الريزدنت ايفل فانه يعني ما ادري يعني عبالي هي شوف هي تجربه ترى اكثر من ما تكون شو اسمه اكثر مما تكون يعني انه هي لعبه خرافيه، بس هي التجربه مالتها تكون في شيء يمكن ما ادري. ف اكو ابلكيشن اسمه ويكي، هذا نزل بوقتها بس على اندرويد وعلى ويندوز فون وما نزل على اي او اس. فكرته انه تسوي الارم مثلا تريد تقعد مثلا خلينا نقول بالخمسة بس مو هو يقعدك، لا ناس مثلا يعني انت نايم ومثلا بنية تدق عليك خلينا نقول او ولد يقعدك ويقعدك يقول لك يا بتر انت مسوي هاي الموعد يلا قوم زين بعد شيش زين. بس طبعا اكو يعني مو كلهم يعني مو كل الناس مثلا يعني جزء يريدون يقعدوك هاي، فبس انه حلو السيستم ما يضربك بوري يعني مو انه ظل انت نايم وهاي انه ماكو احد يدق عليك، يعني اذا ماكو احد قاعدك هو يدق الالام من يمه بالابلكيشن. بس سعره دولار شلون؟ سعره دولار؟ لا هسه هو نزل على الاي او اس وبلاش موجود، فاذا تريدون نزلوه على الاي او اس اسمه ويكي دبليو اي كي اي اي اي اوكي يا كلش فكره مالته انه واحد ما تعرفه هو يقعدك السوشيال الارم كلوك كلش فكره تحشيش. عندهم انت تخيل عندهم مليون ونص يوزر حاليا موجود على واو ترى هوايه. اي بالضبط، لا سيرفس طاقه مو يعني من هاي ستارت اب يعني عياده بعدهم 2000 زين. وتقول لك انه الحدث انه اكثر من 30 مليون ويك اب كول صارت تحشيش منه. انا لازم طبعا اسوي داونلود، انا سويت داونلود ودا افكر انه اخليه باكر انا اقعد عاده بالسبعه بالثمانيه بالصبح. زين اذا ما حد خبرك قعدك شلون تروح لك نومها؟ لا مو قلت لك مين ما تنضرب بور يعني هو الابلكيشن نفسه يقعدك اذا ماكو احد. زين هو شنو يعني بانه فويس اوفر اي بي يعني مثل الفايبر والهاي كانه ما كان ما هيك شيء، هو عن يعني هو من داخله يعني، ما يطلع رقم تليفونك. حرام انت ترى غير مريض. اكو بنيه كاتبه، شفت كاتبه اقدر اصيح بالتليفون لما يشي اقعدهم. والله ضحك الصق وهي تخيل انت نايم وانت حاسس بالضبط. واحد يخبرك اقعد فاني راح اوقتها ونشوف منو حيقعدني. نبلش قصة حب جديدة ويا اي، بس هو خوفك لا شو اسمه لو واحد يكتب لك وما يحكي الانجليزي ولا لغة تفهمها انت وش، بس يلا يا تفهم قعدك. الفكرة المهمة كاحت فكابيك. بالضبط. هذا الابلكيشن اسمه ويكي، نزل هسه على اي او اس، تقدرون تروحون تنزلوها، من راح اخليكم الرابط موجود على ال... والله لا ألزم كل الناس وقعدهم يجي حتى لو ما حاطين الارم. يا بعد ما صار اكو شيء بعد نسولف، اكو شيء بعد؟ اي اتوقع احنا هسه هيك سالفنا بكل شيء. هو الاسبوع جفاف بس ما ادري شو هاي الحلقه سالفنا بها هواي شغلات حلوه والله جميل. شكرا. ما ادري يعني المن تقول الي للناس او بس مجرد ما ادري. لا انه مرات يعني لما ماكو اخبار هواي نقدر نناقش هيك شغلات، مثلا اون ذا سايد مثلا ناقشنا شلون الايفون والفيل مالته وهيك، وحكينا عن نوت ايدج. هذا قصدي. من ضمن الهيد اكو اسق هيدلاينز ذا قلب بالفيسبوك قبل ما نخلص، مارك زكربرج از كونسيدرينج ديسلايك بوتن. اه سهلا ما صار مش قد ليه، هم قالوا ما حينزلوها وما ادري شنو هذه، وبيهن انه صف كونتروفرسي وهذه صدار شكلهم حيجيبوها. يا اخي انا اتمنى ما ينزلوها تدري يا اخي، ايه ما ادري هي تصير سخافه، لانه هسه انت راح تشوف اكو ناس يجي بس يفوت بس يسوي ديسلايك ديسلايك ديسلايك هيك بس حتى يروج قدامه. الانترنت مليان بهالسخافه. انا صرت عصبي يعني. ذكرتني بالهاي مال شو اسمها هاي القناه مال جيمز بوكيتو، صارت مشكلة كأنما تعدوا على الرسول، والناس صارت عليها ضجة، والناس قامت تحارب مع أساس أنه بس تدوس ديسلايك للفيديو. وبكت حتى السعودي جيمر قالوا ترى ديسلايك يعني كل شيء ما راح يسوي، ومو في الطريقة واحدة. ما يمكن كان أكو شيء I think. أي ذكرت فيها. فإذا صارت يعني ديسلايك على فيسبوك هواي حنشوف هيك ناس. اي عادي. خب اكو بيجات راح تتدمر من ناحية تصير كل بوستاتهم ديسلايك. اي بالضبط. والله حلو تصميمه هذا ويكي. من نوع دزلي قال لي انمار جويند. اي مو اني عسى جويند عن طريق الفيسبوك. انا هم انا. عشان من نوع كاتب واحد كاتب وير از دونالد داك هي اونز مي سم ماني. ها من نوع هيك يعني الديون وصلت لهذا البرنامج. زين هاي وحده كاتبه سؤال راندوم قالت يعني الود الشيء يعجبكم بلوند لو برنت لو ريد هيد. زين هاي البوستات انا هسه تطلع لي على اساس شنو مدافتين؟ ما ادري ما ادري ايش يصير. وهاي ليش تسال على الشعر؟ هي شعرها احمر والكل منه قال، واحد قال بلوند ومدري شنو، شو واحد قال لها ريد، بحيث شكلها راح تتخبل. ما ادري دول هالذول يعني كوميونتي شنو يعني انو ايش يطلعون. اكو واحد اي طلعت لي هاي اسمها ملسة ومشاعر. اي هي هاي. زين اقول لك ححشش عليها هذا الابليكيشن، خلي اقولها برنات. انا خلي اقولها نان. ها اكتب لها نان ايش القرعة؟ ما ادري هسه لا عبالهم اني جاي هالمرة. ما ايش اسمه هالمرة ما يقعدوني من النوم. ما ادري فتوم حشوش عليه بس تلاقون انمار هو كاتب اسئله شكله انمار ما ادري اي من صدق كل شيء عجبتني فكره البرنامج راح يكون متفاعل وتصميمه حلو يا اخي تصميمه فكر بس ما لي راد الابديت للش اسمه اي راد الابديت لل 6 بلس طلع يجيك شيء كبير يلا وسمو زين نزلوه جديات خلص طبعا ما عندنا شيء نحكي به حتى اي ها هي حتى قرينا الكومبوستات مال من داخل ويكي من داخل ويكي زين اوكي نزلوا ويكي مستمعينا وقعدونا من النوم احنا حتى لننام وننسى البودكاست والله هاي خوش فكره صدق خلينا نسوي فكره من هسه شو كنت احنا نسجل البودكاست نسوي الارم احنا الثلاثه هسه نشوف دنر همين ونشوف والله منهم من متابعينا يعني يخابرنا اوكي بس حلو. شون حيلكفونا من اسماء اي ثينك ما ادري شلون بس اذا راح نحاول نشوف شلون في الطريقه ونجربها نسوي نجربها ونقول لكم الحلقه الجايه شلون تقعدونا على البودكاست اوكي حلو هاي في الطريقه من التفاعل ويا الجمهور نشوف انه ذاك واحد حيقعد يقول يلا سوي البودكاست فبهيك حاله احنا انتهينا وصلنا لنهايه الحلقه نشكر احب اشكر انمار يا هلا العزيز يا هلا على تفاعلك ويانا وهذا دانر اذا تسمعنا فشكرا انه انت استمعت الحلقه وطبعا اهم شيء نحب نشكركم انتم اعزائنا المستمعين على انه تابعتونا بالحلقه هذه وتابعتوا كل حلقاتنا طبعا نشكركم للدعم البرنامج هذا الموقع نايوس كافي كل شيء انه يعني احنا مقدرين هذا الشيء يعني بشكل كل شيء يعني كبير واحنا كلش فرحانين انه بدنا نشوف هواي اكو ناس تدعمنا ودائما متفاعلين ويانا وبالاخص انه الناس موجودين على تويتر وعلى الفيسبوك مالتنا وعلى الابلكيشن مال رومز مال فيسبوك اللي هو بالغرفه مالتنا مال اي اس كافي هواي اكو ناس يعني يوميه تقريبا انه تكتب وتتفاعل احب اشكركم كلهم وان شاء الله نلتقي بالاسبوع الجاي ويعني حلقة جديدة إن شاء الله ما راح أتأخر بها ما عدنا حجة ثانية فشكرا لك أنمار وشكرا لكم مع السلامة مع السلامة باي باي.